بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذا البلد المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وأن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة قبل ما نبدأ اللقاء أحب أن أنا أتوجه بالشكر إلى الله سبحانه وتعالى ثم إلى صاحب السمو فضيلة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والقائمين على جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وعلى رأسهم سعادة المستشار إبراهيم بوملحة، وجزاهم الله عنا خير الجزاء. والحقيقة الجائزة الدولية في دبي هنا للقرآن الكريم يعني لا أقول أنها وصلت إلى مرحلة الدولية، ولكن وصلت إلى مرحلة عالمية. نقلت الناس لمجرد أن مسابقات القرآن مسابقات أحيانا تكون غير منظمة وأحيانا تكون غير مرتبة وأحيانا تكون بشكل لا يليق بجلال هذا الكتاب العظيم، فوصلت إلى مرحلة عالمية وصورة مشرقة ومشرفة لمسابقات القرآن الكريم. أسأل الله عز وجل أن يثبتهم على ذلك وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. كما تفضل أخونا الكريم بعنوان المحاضرة سيد الخلق وحبيب الحق، وهي نفس المحاضرة أيضا بعنوان قلب موصول بحب الرسول، فأي عنوان أردتم فهو إن شاء الله هو عنوان لهذه المحاضرة. حقيقة قبل ما نبدأ في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب أن أهني الأمة الإسلامية وأهني إخواني في دبي، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها بقدوم هذا الشهر الكريم المبارك. في أول ليلة من ليالي شهر رمضان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن هناك أشياء تتغير في الملأ الأعلى في السماوات السبع في أول ليلة من شهر رمضان، كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن، صفدت الشياطين ومرضت الجن، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. كل ليلة المولى عز وجل له عتقاء من النار. صلى الله عز وجل أن يجعلنا جميعا وكل المشاهدين في تلك اللحظة المباركة من عتقاء الرحمن في هذه الليلة من النار، اللهم آمين. شهر رمضان شهر عظيم ومبارك، شهر يعني أنا أسميه شهر المسابقة والمنافسة الشريفة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. شهر يعني فيه للصائم دعوة لا ترد، كما ثبت ذلك عند أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم، كان من بينهم الصائم حين يفطر. وفي هذا الشهر الكريم مبارك للصائم فرحتان: فرحة حين عند فطره، وفرحة عند لقاء ربي. وتحضرنا هنا طرفة طيبة، أحد إخواننا ربنا يحفظه ومبارك فيهم كان عايش في الغرب، فاجتهد في الدعوة حتى أسلم على يديه رجل كبير من الغرب، يعني هم بيسموا الرجل الكبير يسموه خواجة، فكان إسلام هذا الرجل قبل قدوم رمضان بشهر واحد. فلما جه شهر رمضان قال له: بقى حضرتك معزوم عنده النهاردة في أول يوم، نفطر مع بعض. قال له: ما في مشكلة. فراح عنده في الإفطار، فأخونا الفاضل حطت له بقى جميع أنواع الأطعمة والحلويات وإلى غير ذلك من الفاكهة، فحطت قدامه هو لوحده فرخة وقال له: يعني كل ما شئت وكل ما بدلك. فالخواجة قال له: لا يا خبيبي، انت حاطط فرخة واحدة ولابد من فرختان. قال له: ليه؟ قال له: النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، قال للصائم فرختان. فقال له: يعني بلغة حضرتك هم فرختان، انما بلغتنا احنا هي فرخة واحدة. صلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. وشهر رمضان في ليلة القدر، كثير من الناس حينما يتكلم عن ليلة القدر يقول ليلة القدر بألف شهر، يعني بـ 84 سنة وست شهور. الكلام ليس على هذا، إنما المولى عز وجل كان اللفظ واضح جدا في الآية، قال جل وعلا: ليلة القدر خير من ألف شهر. وإذا كان المولى عز وجل لم يحدد مقدار هذه الليلة، فلنا أن نتخيل أن الذي يعطي هذا العطاء هو الكريم جل وعلا سبحانه وتعالى، فبيقول خير من ألف شهر ولم يحدد. فبأي سبب ذكر ألف شهر؟ في يعني قولان للمفسرين، بعضهم قال لأن العرب كانت في القدم لا تعرف أكثر من عدد ألف، فذكر الله عز وجل كلمة الألف لأنهم لا يعرفون ما فوق الألف، فقال خير من ألف شهر. والرواية الثانية أن كان رجل من بني إسرائيل خرج مجاهدا في سبيل الله ألف شهر، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وأن لنا أن ندرك هذا العمر، فنزل قول الله عز وجل: ليلة القدر خير من ألف شهر، كما قال جل وعلا. فتعالوا بقى نبدأ ونتعايش بقلوبنا مع سيد الخلق وحبيب الحق. محبة النبي صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الإيمان، لا يصح الإيمان ولا يكتمل إلا بمحبة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. هيا أحب أبدأ اللقاء النهاردة بمشهدين في غاية الجلال والجمال. أول مشهد، مشهد رواه الحاكم بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر غزوة أحد أرسل زيد بن ثابت ليسأل ليبحث له عن سعد بن ربيعة. قال يا زيد التمس لي سعد بن ربيعة فإذا وجدت فأقرئه مني السلام وقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف تجدك، يعني كيف حالك. قال زيد بن ثابت فأدركت سعد بن ربيعة في الرمق الأخير من حياتي، فقلت له رسول الله يقرئك السلام يا بخت. وصله السلام من النبي صلى الله عليه وسلم في آخر رمق من حياته. قال رسول الله يقرئك السلام ويقول كيف تجدك. فقال سعد بن ربيعة وعلى رسول الله السلام قل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لأجد ريح الجنة، وقل لقومي الأنصار، شوف الحب بقى، وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. يا سبحان الملك، سعد بن ربيعة يفكر في آخر لحظة من حياته لا في المال ولا في الزوجة ولا في الورثة ولا فيما ترك ولا فيما سيأتي ولا يعطي الهم غدا أبدا، إنما لا يحمل إلا هما واحدا ألا وهو هم محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يبذل نفسه وروحه فداء للنبي صلى الله عليه وسلم، ويوصي إخوانه من الأنصار أن يحافظوا على النبي صلى الله عليه وسلم. نفس المشهد أيضا في غزوة أحد، نبدأ به اللقاء وهم راجعين من غزوة أحد وقد فقد النبي صلى الله عليه وسلم 70 من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم راجعين قابلوا في طريقهم امرأة من بني دينار. هذه المرأة يعني قتل 4 من أعز الناس إليها، قتل أخوها وأبوها وزوجها وابنها، لك أن تتخيل واحدة تفقد 4 من أعز الناس إلى قلبها في آن واحد. فأرادوا أن يعزوها، قالوا أحسن الله عزائك في ولدك. قالت وما فعل رسول الله، ولم تلتفت الكلام، يعني ابنها اتقتل مش مشكلة، وما فعل رسول الله، قتل أبوك وما فعل رسول الله، قتل أخوك قتل زوجك. قالت وما فعل رسول الله، قالوا بخير. فقالت أريد أن أراه، فذهبوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما إن رأت النبي صلى الله عليه وسلم حتى بكت من شدة الفرح وقالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، أي شيء في الدنيا يهون ما دمت أنت سليما معافا يا رسول الله بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. حد يعرف يحب النبي بالمنظر ده؟ حد ممكن توصل محبة النبي في قلبه أنه يحبه لدرجة أنه يتمنى أن يفديه بنفسه وماله وولده وكل شيء صلى الله عليه وسلم؟ لو بتحب النبي تعرف إيه عن النبي؟ تعرف إيه النبي كاملا؟ تعرف إمتى تولد؟ إمتى بعث؟ إمتى هاجر؟ كم له من زوجة؟ وما هم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم له من ولد وبنت؟ وما هي أسماؤهم؟ ماذا تعرف عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ عن سلوكيات النبي؟ عن حياة النبي؟ محتاجين أن احنا نراجع أنفسنا في هذه المسألة. بعض الناس وبعض شبابنا يعرف الكثير والكثير عن حياة اللاعب الفلاني، بيأكل إيه وبيشرب إيه وجوز كم مرة وطلق كم مرة وعنده كم ولد وراح كم رحلة وجاب كم جون وضيع كم هدف وجاب كم بطولة خد كم كاس وكم ميدالية، يعرف كل ذا تماما، لكنه لا يعرف ربع معشار ما ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمحب دائما يذكر من يحبه، دائما الإنسان يعني حينما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يشعر براحة وانشراح في الصدر عجيبة، يعني ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم فروا عن محبة العبد لله سبحانه وتعالى. وقد قال جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أنا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذا قال حبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب، أفعل تفضيل، حتى يكون أحب إليه من والده وولده ومن الناس أجمعين بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال جل وعلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقال جل وعلا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم، الحياة كلها حلال يعني بس كل ما في الأمر حتة أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. طب وليه يعمل كده؟ اللي يحب الثمن حاجات ديت أكتر من محبتي لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال والله لا يهدي القوم الفاسقين. يا الله، حديث أنا أسميه حديث المحب، حديث رواه الطبراني في الأوسط والصغير بسند الحسن، أن رجلا من الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من ولدي ووالدي ومن نفسي ومن الناس أجمعين. خد بالك من كلام بقى، وإني لا أكون في البيت فأذكرك، فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت يا رسول الله رفعت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة، هو مش عاتل هم دخول الجنة، هو بس عاتل هم أنه لسه نفسه يبقى مع النبي، وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى ألا أراك. فسكت النبي ونزل قول الرب العلي: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وعندنا مثال أيضا جميل جدا حديث رواه مسلم عن كعب بن مالك. كعب بن مالك كان متخصص في حاجة معينة، أنه كان يجهز مية الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الخمس. أراد النبي أن يكافئه، النبي كان لا يترك أحدا يفعل معه أي معروف إلا ويكافئه. وورد ذلك أيضا في حديث رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لأحد كان عنده كان له عندنا يد إلا وقد كافأناه بها، ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة. فأراد النبي أن يكافئ ربيعة، فقال: سلني شيئا يا ربيعة. قال: وربيعة يا جماعة 17 سنة ومن أهل الصفة وفقير جدا ونفسه يتجوز وما عندوش أي مأوى ولا بيت ولا أي حاجة، ورغم ذلك لم يحتقر نفسه بل طمحت نفسه إلى مرافقة النبي في الجنة، فقال: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي أن يراجع لأنه عارف أنه فقير ونفسه يتجوز برضه شاب صغير يعني، فقال: أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم عفارم عليك أيوة كده آدي الرجولة ولا بلاش وآدي العبادة ولا بلاش، أبدا، دله على العمل مش كفاية كلام. فقال له صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. وزي ما بيقول دائما تنزل تحت تطلع فوق، من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. ولذلك حينما تنزل بأعز ما عندك الجبهة والأنف حطهم في التراب، تنزل وتقول سبحان ربي العظيم، لا سبحان ربي العلي برضو، لا سبحان ربي الأعلى، فلما تقولها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ليه؟ لأنه يعني أذل موضع للعبد بين يدي الله، وأقرب عبادة تقترب بها من الله سبحانه وتعالى، وأعظم باب تطرق به وتدخل به على المولى عز وجل هو باب الذل والانكسار، إنك تذل نفسك لله. عز الإنسان وعز المسلم في أن ينكسر وأن يذل نفسه لله فيزداد عزة ورفعة عند الله سبحانه وتعالى. فقال: فعني على نفسك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. في حديث أيضا رواه البخاري ومسلم لما آل النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه، حلف أنه ما يخش على أزواجه لمدة شهر كامل، وكان في الوقت ده يا جماعة كان في الوقت ده كان ملك غسان كان يستعد لغزو مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب بيحكي بقى رواية ديت، كان له صديق من الأنصار، فبيقول في يوم من الأيام فجأة جاء الأنصاري وطرق على باب عمر بشدة وفي وقت لم يعهد أن يطرق عليه في هذا الوقت، ففجع عمر وقام من النوم وفتح الباب فقال: ما الذي حدث؟ أجاء غسان؟ إنه مستعدين في المدينة إن ملك غسان يدخل المدينة في أي لحظة. قال: أجاء غسان؟ قال: لا، بل ما هو أشد من ذلك وأهول. قال: ما هو؟ قال: طلق النبي أزواجه. كانت إشاعة طلعت النبي طلق أزواجه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق أزواجه، فقال: طلق النبي أزواجه. إيه الشاهد في الموضوع ده؟ إنه كانوا بيعتبروا إن مجرد تكبير خاطر النبي صلى الله عليه وسلم وأي حزن يدخل على قلب النبي كان أشد عند الصحابة من مجرد مجيء غسان ودخولهم المدينة وقتل الأبرياء من أهل المدينة. كان النبي عليه كان في الذروة من محبته في قلوب أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وأكبر دليل على ذلك زيد بن حارثة. زيد بن حارثة في يوم من الأيام كان خارجا مع أمه لزيارة بعض أخواله، فطلعت عليهم قافلة فيعني سلبت الأموال والكذا وأخذت هؤلاء يعني كعبيد. كان من بينهم زيد بن حارثة، باعوه في سوق عقاظ فاشتراه حكيم بن حزام. حكيم بن حزام اللي هو تبقى عمته خديجة بنت خويلد أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى يعني أنها تحب زيد بن حارثة أن يكون خادما لها فأعطاه هدية لخديجة رضي الله عنه وأرضاه. ولما تزوج النبي خديجة رضي الله عنه وارضاه فرأت من حب النبي لزيد الكثير والكثير، فقالت هو هدية لك يا محمد صلى الله عليه وسلم، كان لسه النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيد، وده كان في بداية الأمر طبعا، وبعد ذلك نزل تحريم التبني. شاهد في الموضوع أن زيد بن حارثة كبر وعاش عند النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك جاء رجل من قومه يحج فرأى زيد بن حارثة فعرفه، فذهب إلى أبيه وعمه وأقاربه وأخبرهم أن زيد بن حارثة موجود الآن في مكة. جاء أبوه وأخذ مبلغ كبير جدا فداء لزيد بن حارثة، وأخذ معه أخوه اللي هو عم زيد، وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له يا بني هاشم أنتم أهل الحرم وأنتم أكرم الناس وأنتم وأنتم، وأخذ يثني على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جئت في فداء ابني زيد بن حارثة. قال يعني ألا أخبرك بخير من ذلك؟ قال ما هو؟ قال أن آتي إليك بزيد، فإن اختارني فما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا، وإن اختاركم فخذه بلا فداء وبلا مال. قال والله لقد جئت على النصف وأحسنت إلينا يا محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي بزيد بن حارثة. تخيل معايا، زيد بن حارثة لم يرى والديه منذ سنوات عديدة، فلما رأى أباه وعمه قال له النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء يا زيد؟ قال هذا أبي وهذا عمي. قال وأنا من قد علمت؟ وأنا من قد علمت؟ فاختر من تريد يا زيد. قال والله ما أنا بالذي أختار عليك أحدا. فقال له أبوه يا زيد أتعيش في عيشة الرق وترضى بذلك بدلا من أن تعيش حرا مع أبيك وعمك؟ فقال والله يا أبي لقد رأيت من هذا الرجل أمرا والله لا أفارقه أبدا. فخرج النبي أمام أبيه أمام عمي إلى الكعبة، ونادى على الجمع المبارك الذي كان موجودا، ونادى على الجمع الذين كانوا موجودين حول الكعبة، وقال أيها القوم أشهدكم جميعا أن زيدا ابني يرثني وأرثه. فسمي في ذلك الوقت زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم. ولما نزل تحريم التبني ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله إلى آخر الآية. فنزل تحريم التبني فرجع مرة أخرى زيد بن حارث. عمرك تخيلت واحد يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من والديه؟ هو ده اللي حاصل، وهو ده الواجب على كل مسلم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن الناس أجمعين بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي بن أبي طالب ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، وهو يعلم أن السيوف المسلطة تنتظر النبي صلى الله عليه وسلم، تريد أن تقتل محمدا بأبي هو أمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك، رغم أن بعض الناس يقول طب ما النبي طمئنه، قال له نم في فراشي علي ولن يخلص إليك مكرون. حتى والله وأنا أقسم بالله أن النبي لو قال لعلي نم في فراشي وستقتل الليلة لنام علي في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نام علي في فراش النبي ليلة الهجرة وأحس بشيء من القلق والخوف، أقر الله عينه بأجمل فراش في الدنيا بفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه النبي زوجته فاطمة حينما دخل عليه علي. علي طبعا تربى في حجر النبي، فلما دخل عليه بعد الهجرة إلى المدينة كان كل يوم يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي فراشة لم يؤتها بشر على وجه الأرض. فدخل عليه علي وأراد في هذه اللحظة قال إن شاء الله النهاردة لازم أقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا عايز أتجوز فاطمة. فأول ما دخل عليه نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا علي أتريد فاطمة؟ فقال أجل يا رسول الله. قال أمعك شيء أن تصدقها إياه؟ قال أنت عارف يا رسول الله ما فيش يعني. فقال أين تلك الدلع التي كنت تقاتل بها؟ قال إنها مكسورة. قال أتني بها. فجاء بها فرفعها النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا مهر فاطمة بنت محمد الله صلى الله عليه وسلم. شوف قد ايه كان تأثير الزواج وكانت العيشة الجميلة اللي كانوا عايشينها. سبحان الملك، النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول تنكح المرأة لأربع، والحديث كما يقول أهل العلم خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الخبر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الغالب الناس لما تشكي الزواج بينقوا الزوجة على صفة من الصفات الأربعة أو صفتين من الأربعة أو ثلاثة من الأربعة، إيمانها وجمالها وحسبها ودينها. نعمل إيه يا رسول الله؟ تنصحنا بإيه؟ قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. فلا ينبغي أن الزوج يركز على أن الزوجة تكون غنية أو تكون بمواصفات خاصة زي ما الكتاب بيقول. بعض الشباب كده تيجي تقول له عايز تتجوز يقول لك إيه المواصفات يا أخي؟ يقول لك والله عايزها عينيها خضرة وشعرها أصفر وسمنها زرقاء وكده، عايز جوز دراكولا مش عارف ولا ايه. المهم فيعني مواصفات خاصة، عريضة المنكبين مشيبة الفلنكات، يعني عايز حاجة كده ايه بالمقاس يعني، فاهم ازاي؟ واحد تاني بقى مركز على المال، وتحضرني الطرفة كده كان احد الشباب منزل خبر كده بيطلب زوجة يعني في احدى الجرائد او المجلات، فكاتب فيها ايه مزارع في 25 من عمري يرغب في الزواج من فتاة ريفية تمتلك جرارا زراعيا. فالرجاء عند الموافقة إرسال سورة الجرار. يعني هو أهم حاجة عنده جرار يعني. وده بيفكرني برضو في شاب كده جميل طيب لسه يعني كان في بداية التزامه، فعايز بقى ينشئ بيت على إيه؟ على الإسلام وعلى الطاعة. فراح لأحد المشايخ الأفاضل قال له عم الشيخ ربنا يبارك فيكم، أنتوا بيوتكم ما شاء الله مليانة طاعة ومليانة خير، وأنا عايز أبدأ بيت بقى كده يعني إيه يعني على الإسلام والسنة فأعمل إيه ليلة الدخلة؟ قال له يا ابني لما تدخل ربنا يبارك فيك حط يدك على ناصية رأس زوجتك وقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها علي ودعاء إتياني الزوجة كذا وكذا، وأعرف كل حاجة. الشاب قال حلو الحمد لله. تاني يوم كان ليلة الدخلة، فكان ربنا رزقه بزوجة ما شاء الله بارعة الجمال، فأول ما دخل وأغلق الباب كشف النقاب فقد الذاكرة، فحط إيده على رأسه وقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. صلى الله على الحبيب. صلى الله عليه وسلم. الشاهد في الموضوع ان كانت يعني كانت محبة الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم محبة تفوق الخيال، شيء لا يخطر على قلب بشر بجد والله سبحان الله. وذلك شوف بقى سيدنا أبو بكر الصديق بقى ثاني أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الحديث الذي رواه مسلم أن عمرو بن العاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كان راجع من سرية ذات الثلاث، قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قال فمن الرجال قال أبوه. يعني فأبو بكر أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. في ليلة الهجرة خرج أبو بكر وهو يعلم أن السيوف المصطفى تريد أن تقتل أبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم في آن واحد، ورغم ذلك يدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في نحر الظهيرة فيقول بأبي هو أمي ما شاء إلا الأمر، يعني أمر مهم جدا يعني أنه لم يكن يتعود أن يأتي إلينا في هذا الوقت. فقال إن الله قد أذن لي بالهجرة أبا بكر. أبو بكر من فرحته يقول الصحبة يا رسول الله الصحبة يا رسول. قال الصحبة يا أبا بكر يا الله. فيخرج أبو بكر فيمشي أمام النبي مرة وخلفه مرة وعن يمينه مرة وعن يساره مرة، فيتعجب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث في شيء من الضعف وهذا الأمانة العلمية، فيقول ما حملك على ذلك يا أبا بكر؟ يقول والله يا رسول الله أذكر الطلب يعني طلب قريش لك فأمشي خلفك، وأذكر الرصد العيون والجواسيس فأمشي أمامك وعن يمينك وعن شمالك لا آمن عليك يا رسول الله. فيتوجه النبي بسؤال عجيب ويقول لأبي بكر يا أبا بكر لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني؟ فقال أجل والذي بعثك بالحق، فلئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد، ولئن قتلت أنت يا الله هلكت الأمة كلها. الله شوف أدي النظرة الثاقبة لأبي بكر. ويصل أبو بكر إلى الغار ويقول انتظر يا رسول الله حتى أدخل، فإن كان في الغار أذن يكون بي دونك يا رسول الله. ويدخل أبو بكر ويمسح الغار فلا يجد سوى ثلاثة شقوق في الغار، يعني يقطع شيء من ملابسه ويقسمها نصفين يسد الشق دوت والشق دوت ويتبقى الثالث، فينام أبو بكر على الأرض ويضع رجله على الشق الثالث ويقول ادخل يا رسول الله. فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم ومن شدة التعب والإعياء يضع النبي خده على حجر أبي بكر وينام، فيأتي شيء من الجحر فيلدغ أبا بكر فيتألم من شدة السم الذي يسري في عروقه، فنزلت دمعة يعني من عين أبي بكر. شوف المشهد العجيب ده، تنزل دمعة من عين أبي بكر على خد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيستيقظ النبي يقول ما بك يا أبا بكر؟ قال لدغت يا رسول الله. قال وما الذي يمنعك أن تخبرني؟ قال خشيت أن أوقظك يا رسول الله، أنا أموت ولأنش صحيت أبدا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام النبي وتفل على جرحه فبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى. يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، مجرد ما يصل كل واحد من الأنصار يريد أن يستأثر بالنبي ليكون ضيفا في بيته صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حينما يمسكون الدابة يقول دعوها فإنها مأمورة، وتقف الدابة وتبرك أمام بيت أبي أيوب الأنصاري، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت أبي أيوب الأنصاري وكان من بني النجار، وكان هذا إكراما لأخوال النبي لأنه كان أخوالهم بني النجار. ويدخل النبي عند أبي أيوب، يقعد عند أبي أيوب يا جماعة سبع شهور، سبع شهور في ضيافة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه. وأبو أيوب كان بيته كان من دورين، يعني ما كانش فيلا، وكان يعني من الخشب وكان يعني إيه بيت بسيط يعني. فيدخل أبو أيوب يقول له يا رسول الله تكون أنت في الدور العلوي وأكون أنا في السفل؟ فيقول لا، أكون أنا في الصف يا أبا أيوب فإنه أرفق بي وبك، فإنه يأتيني الضيوف يعني يريد أن يسمعوا عن الإسلام وكذا، فحتى لا يجرح النبي صلى الله عليه وسلم بيت أبا أيوب، ويوافق أبا أيوب ويطلع فوق ويكلم زوجته: معقول يا أم أيوب إن أنا وإنتي نايمين في مكان فوق النبي؟ طب ماذا يصنع يا أبا أيوب؟ يقول لها: خذي أنت في الحيطة دي كده ولزق نفسك في الحيط، ولا في الحيطة الثانية، ولا نكون أبدا فوق مكان تحته رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يأتي بالطعام، كان يأتي بالطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ما جاء الطعام خلاص النبي أكل ويطلع الأكل لأبا أيوب ينزل يجيبه يعني، فأبو أيوب يقول لها: أم أيوب من أين أكل النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول له: أيوة أكل من حافة دي، يقوم واكلين من نفس المكان التماسا لبركة النبي صلى الله عليه وسلم. طب شرب منين؟ شرب من الحتة دي، نشرب منها هو وزوجته، وكان هو وزوجته ما شاء الله يعني على موجة واحدة، على التردد واحد زي ما يقولوا، كان ما شاء الله الحب بيملأ البيوت، لأن كانت الطاعة مالية البيوت. النهاردة بكل أسف خرج الحب من كثير من بيوت المسلمين، رغم الرغد والرخاء والرفاهية التي يعيش فيها كثير من المسلمين، وذلك لغياب سنة النبي وهدي النبي من بيوت كثير من المسلمين بكل أسف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شاهد في الموضوع أن أبو أيوب الأنصاري من كتر ما حبته النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام أرسل له طعام كان فيه ثوم وبصل، فلم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم. اتخض أبو أيوب، قال: يا رسول الله أتوب إلى الله عز وجل، هل فعلت شيئا؟ قال: لا يا أبو أيوب، لكنه يخشاني من لا يخشاك، أنا يأتيني جبريل عليه السلام، وإن الملائكة لا تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فلا أحب أن أكل ثوما أو بصلا. فقال: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ليس بحرام، والثوم والبصل مش حرام، لكني لا أكله حتى أنني أحدث جبريل عليه السلام. فقال أبو أيوب موافقة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم: لا جرم، لا أكل ما لا تأكله أبدا يا رسول الله، فحرم على نفسه الثوم والبصل إلى أن مات. أبو أيوب الأنصاري، مع أن أكل الثوم والبصل إذا كان مطبوخا ما فيش مشكلة، إنما إذا كان نيا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فليعتزل مساجدنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أبو ذر الغفاري في يوم من الأيام أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غلاما هدية من غنائم خيبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: استوصي به خيرا. أبو ذر الغفاري راح لزوجته وقال لزوجته: النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني هذا الغلام وقال استوصي به خيرا، فماذا أصنع؟ قالت: طيب نأكله أحسن طعام ونلبسه أحسن ملابس ونجلسه في أفضل بيت ونعمل معه كذا. قال لها: ألا أدلك على خير من ذلك؟ قالت: ما هو؟ قال له: يا غلام أنت حر لوجه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أحسن إلي، فخلص ما فيش أحسن من أنا أعطك هذا الغلام. قال: أنت حر لوجه الله. مشهد تاني جميل جدا من المشاهد العجيبة جدا في إحدى الغزوات، حبيبنا صلى الله عليه وسلم يعني بيطمئن على الصفوف، لأن كان من كان أقل من 15 سنة كان يرده النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاهد معه، فبيطمئن على الصفوف، فماسك عصاية صغيرة كده وعمال بيمررها على الصفوف عشان يشوف الصف واقف ولا لا. فكان واحد الصحابة اسمه سواد ابن غزية، سواد ابن غزية كان يعني إلى حد ما بطنه مرتفع شوية جسمه مليان، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيمرر العصاية خبطت في بطن سواد، فقال له سواد: لقد أوجعتني يا رسول الله فأريد أن أقتص منك. طبعا الصحابة يعني منهم من شهر سيفة فصل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، طبعا تعرفين سيدنا عمر ما شاء الله على طول شديد وسخن يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ ثم النبي صلى الله عليه وسلم راح معرض بطنه وقال: استقد مني يا سواد، اقتص اللي انت عايزه، فإن قصاص الدنيا أهون من قصاص الآخرة. فأخذ سواد يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة منتظرين أنه يضرب النبي على بطنه، وإذا به يحتضن بطن النبي ويقبلها. فقال النبي: وما حملك على ذلك يا سواد؟ قال: يا رسول الله لقد حضر مطر، يعني الآن احنا سنجاهد وربما أقتل، فأردت أن يكون آخر العهد أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تتعجبوا من هذه الأمثلة العظيمة، فالكون كله، كل الكون أحب النبي وتفاعل مع محبة النبي، وإليكم الدليل، بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وهم راجعين من غزوة أحد ينظر هو والصحابة إلى جبل أحد ويقول لهم: أحد جبل، هو جبل في نظر الناس كثيرة جدا عبارة عن صخور وحجارة وتراب بس، قال: أحد جبل يحبنا ونحبه، فنحن نحب جبل أحد لحبه للنبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم، وتبعا لمحبة النبي له. قال: أحد جبل يحبنا ونحبه. ويتحول هذا الحب إلى واقع عملي منظور كما جاء في البخاري ومسلم، إنما عشان يطلع فوق جبل أحد هو أبو بكر وعمر وعثمان الأربعة، فأول ما يصعد فوق الجبل، الجبل فرحان، هو الجبل بيحس طبعا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم، ده تلميذ من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم هو سعد بن معاذ، اهتز لموته عرش مالك الملك وملك الملوك جل وعلا، والحديث في البخاري ومسلم. بل والأعجب من ذلك أنه لما مات سعد بن معاذ كما جاء ذلك عند الحاكم بسند صحيح، صاحت أم سعد حزنا عليه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سعد، ألا يرقى دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي أن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه؟ وفي رواية عند ابن سعد بسند حسن أن الصحابة لما حملوا جنازة سعد، سعد بن معاذ كان ما شاء الله كان فارق الطول وكان ضخم الجسد، فلما حملوا جنازته وجدوها خفيفة، فقالوا: يا رسول الله، والله ما حملنا جنازة كانت أخف من جنازة سعد بن معاذ. قال: وما الذي يمنعها أن تخف وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم؟ لتلميذ من تلاميذ النبي، فما ظنك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ صعد النبي وأبو بكر وعمر وعثمان فوق الجبل، فاهتز الجبل فرحا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. نبي هو النبي صلى الله عليه وسلم، صديق هو أبو بكر، شهيدان عمر وعثمان، ودي كانت بشارة باستشهاد سيدنا عمر وسيدنا عثمان رضي الله عنهما. في حديث رواه مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي، إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعث، قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يمر أمام الحجر ده، فالحجر يقول له: السلام عليك يا رسول الله. النبي ينظر يمين شمال مش لأحد، السلام عليك يا رسول الله. حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم ونظر فوجد الصوت يخرج من هذا الحجر، يقول: إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعث. ويقول ابن مسعود كما عند مسلم: والله لقد كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي. وفي رواية البخاري عن ابن مسعود أيضا كان يقول: والله لقد كنا نسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي. اللقمة تتحط في يد النبي تسبح، الصخرة الحصواية تتحط في يد النبي تسبح. بل والأعجب من ذلك حديث البخاري عن جابر بن عبد الله، حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جزء من النخل، جزء كده مقطوع من النخل كانت مزرعة قدام المسجد، فكان يخطب على الجزء، فجاءت امرأة من الأنصار وقالت: يا رسول الله، أنا نصنع لك منبرا تخطب عليه. قال: أجل. فصنع المنبر وجيء في الجمعة القادمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فنحى الجزع جانبا ووضع المنبر وصلى، قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه، فحن الجزع وبكى وسمع له صوت كصوت الناقة العشراء، فنزل الحبيب المصطفى. خد بالك لو واحد غير النبي ليه، يعني أنا هنزل أقطع الخطبة عشان حتة خشبة؟ شوف بقى نهر الرحمة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. شفت قد الرحمة، رحمة فوق الخيال والله العظيم. نزل النبي فالتزم الجزع، التزم يعني احتضن، فسكن الجزع. في رواية أن النبي أصر للجزع بكلمة، قال: إن شئت غرست، لو حبيت نغرسك قدام المسجد فعدت أبهى مما كنت، ترجع شجر أحلى من الأولين، وإن شئت غرست في الجنة فيأكل منك المؤمنون، فاختار الجزع أن يغرس في الجنة. يعني إن شاء الله كده لما نجتمع في الجنة إن شاء الله، صلى الله عز وجل نجمع الفردوس الأعلى، إن شاء الله كلكم عازمين على الجزع على حساب إن شاء الله، طالما ببلاش الحمد لله. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. في رواية ثالثة النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي، لو لم ألتزم الجزع لظل يحن ويبكي إلى قيام الساعة بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. شفت أدي رحمة النبي، النبي عشان تعرف قدر رحمته، النبي كانت قوته بقد إيه يا جماعة، ودي ثابتة في أحاديث صحيحة كالشمس. قوة النبي قد إيه يا جماعة؟ قوته كم رجل؟ ها 70، حد يزود؟ ها 40، مين يزود؟ ما فيش أكتر من كده. طب لو قلت لكم إن النبي كانت قوته بأربعة آلاف رجل تصدقوني؟ طب والله كانت قوته بأربعة آلاف رجل. طب عايزين الدليل؟ هقول لك الدليل. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري عن أنس بن مالك أنه قال لقتادة: إن كنا لنتحدث أن النبي قد أعطي قوة 40 رجلا. إيه كان سبب سر الكلمة ديت؟ إن هو كان بيقول لسيدنا قتادة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أزواجه في ساعة من ليل أو نهار، أزواجه التسعة، فقال يغتسل عند هذه وعند هذه، وفي رواية يفعل ذلك كله بغسل واحد. فتعجب قتادة قال: أو كان يطيق ذلك؟ قال: إن كنا لنتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي قوة 40 رجلا. زاد أبو نعيم في صفة الجنة بسند صححه الحافظ في الفتح أن النبي قد أعطي قوة 40 رجلا من أهل الجنة. يبقى إحنا كده عندنا إيه؟ قوة 40 رجل بس إيه؟ من أهل الجنة. طب الرجل من أهل الجنة قوته قد إيه؟ خد معايا حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع. 40 في 100 ب 4000، لذا علق الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقال: وعلى هذا يكون حساب قوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأربعة آلاف رجل. وده بحث علمي ليس فيه أي شيء من الزيادة أو النقص. قوة النبي بأربعة آلاف رجل. أربعة آلاف رجل، كم واحد قتله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها في 23 سنة دعوة؟ واحد، أبي بن خلف، وكان لها سبب. أبي بن خلف كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فكان يتجرأ عليه، يقول: والله يا محمد لئن لقيتك خارج مكة لأقتلنك. مرة اثنين ثلاثة عشر أحس النبي بأن فيها شيء من المهانة، فرد عليه الحبيب المصطفى وقال: بل أنا والله لأقتلنك. فنبي أقسم فلا بد أن يبر بقسمه. فلقياه في غزوة بدر فأخذ الرمح، وكان علي حيدرة الأبطال رضي الله عنه ورضاه يقول: كنا حول النبي صلى الله عليه وسلم فانتفض النبي، انتفض. فرح الصحابة إيه اللي واقفين هنا كله طار كده، والباقيين هنا طار كده كله صلى الله عليه وسلم، ودخل على أبي بن خلف وضربه بالرمح. الرمح ما وصلش لأبي بن خلف، لكن وصل ذبابة الرمح، وصل كده عملت له كدمة صغيرة في صدره، فظل يخور كالثور حتى قال كثير من كفار قريش: ما بك؟ وكأنه قد نزلت بك جبال الدنيا. قال: أجل والله أشعر أن جبال الدنيا قد سقطت فوق رأسي بالضربة دي. ومات على إثر تلك الضربة، وده الوحيد اللي كان قتله النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا يدافع ولم يكن يضرب. ليه؟ النبي لو ضرب كان ممكن يقضي على الجيش كله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمع في إسلام القوم. وأخبر دليل على كده حديث البخاري ومسلم، لما ذهب النبي إلى الطائف يدعوهم إلى الله ولم يستجب واحد منهم، بل ضربوا النبي وأدموا رجل النبي صلى الله عليه وسلم، ونزفت الدماء الشريفة من قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل إلى حائط بني شيبة ودعا الدعاء المشهور وإن كان ضعفه بعض أهل العلم، لكنه صار، والحديث رواه البخاري ومسلم، صار حتى وصل إلى قرن الثعالب. قال: فذهبت وأنا مهموم حتى وصلت إلى قرن الثعالب. قال: فإذا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فقال: السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. فسلم ملك الجبال على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان بين مكة والطائف، أجيب الجبل ذا كده والجبل ذا كده هما في النص. فقال: نهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم: لا، إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وده اللي حصل، خرج من ظهر أبي جهل عكرمة، وخرج من ظهر الوليد خالد بن الوليد، وهكذا. فكان النبي يطمع في إسلام القوم، ودي اللي قالها تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم لربيعه بن عامر لرستم قائد جيوش الفرس، حينما سأله: من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. شوف قد ايه محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. في يوم أحد يا جماعة، في يوم أحد النبي عليه السلام طبعا لما عصر وماتوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل 40 واحد وبقي 10، فرأى خالد، وكانت النصر في البداية لصالح المسلمين، فظن المسلمون هم اجتهدوا فقط، ظنوا أن الغزو انتهت، فانصرفوا وبدأوا يعني ينزلوا عشان ينشغلوا بجمع الغنائم. خالد بن الوليد كان لسه ساعتها ما زال مشركا، لف من حوالين الجبل وانقض هو ومن معه على أصحاب النبي، فقتلوا 70 من سيرة الصحابة. أرادوا بعد ذلك أن يقتلوا النبي، فنادى النبي على أصحابه فاجتمع 9، 7 من الأنصار واثنين من المهاجرين. 2 المهاجرين هم سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله. فقال النبي، والحديث رواه مسلم، قال: من للقوم؟ شوف بقى المكافأة بقى، وهو رفيقي في الجنة، هيبقى معايا في الجنة. فتقدم 7 من الأنصار الواحد تلو الواحد، فقتلوا جميعا. وكان آخر هؤلاء 7 عمارة ابن يزيد ابن السكن، لما مات ظل يزحف على يديه ورجليه إلى أن وضع خده على قدم النبي ومات، مشهد مؤثر جدا. فقال النبي: ما أنصفنا أصحابنا. ثم نفل كنانفة اللي فيها السلام وأعطاها لسعد بن أبي وقاص، وقال: إرمي سعد في ذاك أبي وأمي. فلم يتبقى معه إلا طلحة، طلحة الخير، طلحة الجود، طلحة الفياض رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي: من للقوم؟ فقال: أنا يا رسول الله. فدخل طلحة فضرب في المشركين جيش كامل، واحد بيقتله، ولما عشان كان أبناء كان وقع في الشراك نصبوه له فوقع فيه، فانكسرت ربعاته وشق جبينه ونزفت الدماء الشريفة من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عنده إعياء شديد، فجلس على الأرض. فتقدم طلحة فمع أول دخل أمام المشركين انقطعت أصابعه الأربعة، فقال: حس. فقال النبي: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة إلى السماء الدنيا والناس ينظرون إليك. وفي رواية أحمد: لو قلت بسم الله لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وأنت حي في الدنيا. يا الله، وبدأ يقاتل المشركين، وأول ما يفرقهم يرجع يشيل النبي، يتقدم المشركون يحط النبي على الأرض ويبدأ يقاتل هكذا لحد ما وصل للصخرة، فلم يستطع أن يحمل النبي، فقام النبي وصعد على الصخرة وقال كلمته الشهيرة: أوجب طلحة، اللهم أوجب لطلحة الجنة. فكان من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه ورضاه. كان أبو بكر الصديق حينما يذكر يوم أحد يبكي ويقول: كان اليوم كله لطلحة بن عبيد الله، غزوة أحد هي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. طبعا شيء عجيب جدا كان برضه في الغزوة دي، أبو دجانة، أبو دجانة سماك بن خرشة الذي كان يلبس العصابة الحمراء بيسموها عصابة الموت، أول ما يلبسها خلاص حدش يقف قدامه. سبحان الله، سماك بن خرشة أبو دجانة كان يتطرش حول النبي، حط يلف نفسه حول النبي صلى الله عليه وسلم، والسهام عمالها تترشق في ظهره فداء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. شيء عجيب جدا جدا برضه من ضمن المواقف العجيبة الحديث رواه البخاري ومسلم في صلح الحديبية، عروة بن مسعود الثقفي رايح يفوض النبي عليه السلام، وقال أكيد طبعا يعني قال له: ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفروا ويدعوك، أنا اللي شايف حواليك كده شوية يعني ناس أي كلام، أول ما يبدأ بس القتال كله هيجروا يسيبك. فسكت النبي عليه السلام ووضح له بقى المكان الكلام ده بصورة عملية. النبي دعا بماء يتوضأ، فبدأ يتوضأ، فكل نقطة وضوء ما نزلتش على الأرض، الصحابة تحتيه، النبي يتوضأ هم يلقطوا المية ويمسحوا وجوههم وأجسادهم يعني التباسا لبركة النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنخم، الكل يجري، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتنخم هنا، الكل يجري هنا، طب هنا حتى ما تنخم عن يساره، فأخذوا نخامة النبي وأخذوا يتقاسمونها ويدلكون بها وجوههم وجلودهم. فتعجب عمرو إيه اللي أنا شايف ده، فرجع إلى قريش وقال: يا قوم والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت مليكا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. شوف بقى، والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها جلده ووجهه، وإذا أمرهم اتضروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتطرون على وضوئه، وإذا تكلموا حفظوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له صلى الله عليه وسلم. وعمر بن مسعود طبعا أسلم بعد ذلك. شوف قد إيه محبة الصحابة النبي، يعني كانوا لا يدعوه أبدا طرفة عين بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. السؤال بجد، تعرف تحب النبي كده؟ تعرف تقول طب أحاول؟ ما هو لازم تحب النبي، ده أصل من أصول الإيمان. لكن تعرف توصل محبة النبي في قلبك إنه يبقى أغلى عندك من نفسك، أغلى عندك من ولدك، من والديك، من الناس أجمعين، من الدنيا وما فيها، لما تعلم إن العمل ده حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، ها أنت بين هواك وبين يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، تطيع من؟ هنا بقى بتظهر الاختبارات، أن تؤثر الله عز وجل في كل مقام، وأن تؤثر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسؤال اللي عايز أسألك بالله عليك، ماذا لو طرق النبي الليلة بيتك؟ النبي عليه السلام، طب أنا أقول لك على مشهد تتخيله أكتر من كده. تخيل النبي هو راجع من الطائف، هو راجع من الطائف بعد ما ضرب النبي ويعني وسب النبي صلى الله عليه وسلم ونزفت الدماء الشريفة من جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو راجع مغموم ومهموم وماشي على رجليه 90 كيلو من مكة للطائف وراجع تاني. بس تخيل معايا بقى التخيل ده، بدل ما يرجع من مكة من الطائف على مكة، رجع من الطائف على أي بلد إسلامية الآن، فهو معدي النبي عليه السلام نزل كده بلاد المسلمين، فبدأ النبي عليه السلام يمر على المقاهي والسينما والمسارح والبارات والبلاي ستيشن والأماكن بقى الثانية اللي فيها إيه، بلاد إيه دي بلاد المسلمين يا رسول الله، دول أتباعك، دول أتباعي، خبر أبيض. وبعدين فجأة النبي عليه السلام حب يسألك أنت إيه الأحوال دي، هم الناس إيه اللي حصلهم، أنا سيبهم، أنا آخر حاجة شفتها في حياتي قبل ما موت رفعت الستارة فوجدت أصحابي بيصلوا، فمنهم الباكي ومنهم الخاشع ومنهم المستغفر ومنهم الذي يقرأ ومنهم الراكع ومنهم الساجد، وأنا رأيت هذه المناظر أبدا، تركتهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارية لا يجوب عنها إلا هالك، وقلت لهم تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي وأنهما لن يتفرقا حتى يرد على الحق. إلا حصل، فجاي النبي خبط على بيت واحد مننا، لو كان إنسان مطيع هيبقى ليه وضع، ولو كان إنسان عاصي مشكلة كبيرة بقى. تخيل لو خبط على شاب من عايش بقى حياة بقى إيه، حياة بقى زي ما فيش فرق بينه وبين الغربيين في حياتهم، فبدأ يطرق مين اللي على الباب؟ رسول الله. يا خبر ربي صلى الله عليه وسلم، ده أنا لسه شايب الجرل فرينج بتاعت على الشاب دلوقتي، طب أخش أقفل الشاب بسرعة لحد النبي يشوفها، راح داخل قفل الشاب شويتين لسه يفتح، طب ثانية واحدة، ده أنا معلق مايكل جاكسون وجون ترافولتا وعبد الحميد باتشان كله متعلق على الحيطة، أقطع الحاجات عشان إيه، عشان ما نفلحش النبي عليه السلام. لسه هيفتح. طب ده انا لسه سايب الاغنيه بتاعت عبد الحليم شغاله في التسجيل، قفل التسجيل شويتين. طب ده انا مش لابس لبس عدل يعني، ده لابس جينز محزق وبادي وعامل شعر بانكو ولابس مش عارف ريبان فلسه بفتح بقى لحسن النبي كده اخرته على الباب صلى الله عليه وسلم، فجاه بيفتح فلقى النبي، دخل النبي يسلم عليه. تخيل معايا المنظر ده. وبعدين بيقول له اخبارك ايه يا حبيبي، عامل ايه؟ ابن حبيبي انت عامل ايه؟ قال له انت مسلم؟ قال له مسلم يا رسول الله. امال لابس كده ليه يا ابني؟ مش لابس زي ليه؟ والله يا رسول الله ان شاء الله بعد كده هلبس زي. ايه اللي في جيبك ده سواك؟ لا مش سواك يا رسول الله، دي يعني مؤاخذه يعني عده مرلبور معلش يعني. طب بتعمل بيها ايه المرلبور ده؟ بس يعني ما اكون متضايق كده يعني ايه افك عن نفسي يعني كده خد بالك. وايه اللي هناك اللي جنب الحيطه دي؟ يا خبر ابيض انا اسف والله، دي الشيشه اللي انا بالليل بقضي بيها الورك اند انا واصحابي. طب وايه الصوره اللي تحت المخده؟ صوره البنت بتاعتي والله، بس هتجوزها والله يعني انا وعدتها بالجواز. يا سبحان الله، انا مش متخيل موقف النبي معايا بعمل ازاي. تخيل بقى اخويا حبيبي في المقابل ده، لو النبي عشان دخل على واحد طائع بقى فبيخبط، من؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبيبي حبيبي يا رسول الله. فتح الباب بس رأس النبي وإيدين النبي صلى الله عليه وسلم، اتفضل يا رسول الله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما شاء الله لابس لبس إسلامي، ما شاء الله بارك الله فيك، إيه اللي على وشك ده؟ وسام السنة يا رسول الله، مش أنت أمرتنا أطلق اللحية يا رسول الله؟ أطلقت اللحية يا رسول الله امتثالا لأمرك. إيه اللي جابك ده السواك يا رسول الله؟ مش أنت قلت لنا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ومع كل وضوء، وأسواك مرضاة لرب مطهرة للفم، فبعمل كده يا رسول الله. وإيه السجادة دي؟ أنا بصلي على قيام الليل، إنما صلاة الخمسة في المسجد طبعا، إنما بصلي على قيام الليل. مش أنت اللي قلت لنا يا رسول الله يعني عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم إلى آخر الحديث، وأخبرتنا أن المولى عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فأنا بصلي قيام الليل يا رسول الله. إيه اللي عرفت ده؟ ده القرآن يا رسول الله، الحمد لله ختمته. وإيه اللي جنبه؟ ده السنن بتاعتك يا رسول الله، صحيح البخاري ومسلم وسنن الترمذي وابن ماجه و بتعلمها وبعلم الناس. مش أنت قلت لنا يا رسول الله بلغوا عني ولو صلى الله عليه وسلم. في النهاية طب زوجتك محجبة؟ الحمد لله محجبة، وبناتي محجبات وبيصلوا وختمين القرآن، اللهم لك الحمد. كأني بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك بارك الله فيك، كما أعطيت موعدا للأنصار وكنت موعدا معكم على الحوض، فأنت أيضا مع الأنصار موعدا معك على الحوض. لك أن تتخيل بقى النشوة، النشوة واللذة اللي ممكن تحس بيها في حياتك. طب نتخيل العكس بقى، لو ما كانش اللي هيطرق على بابك هو النبي، لا ده ما كانش النبي، ده كان ملك الموت. وخد بالك النبي خبط عليك، ملك الموت لا بيخبط ولا بيستأذن، هيدخل ويقبض روح الإنسان على الوضع اللي انت عليه. فلو كنت طائعا الله أكبر، مرحبا بالموت مرحبا، زائر مغب وحبيب جاء على فاقة، وحزناء بل وفرحا، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبة. ولو كنت على غير ذلك، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، الله أكبر. يبقى لازم الواحد يكون عنده رصيد عشان لما يلقى الله سبحانه وتعالى. إذا وإحنا نخش الجنة بالرصيد ده، لا هو أصلا إحنا نخش الجنة برحمة ربنا. إيه الدليل على كده؟ حديث البخاري ومسلم، لن يدخل أحد منكم الجنة عمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. اللي معلش بقى وقف بقى عند الحتة دي، لأن في آية بتعارض الحديث ده. إيه هي الآية؟ قول المولى عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، صح كده؟ مش الآية الظاهر أنها تناقض الحديث أبدا، لا تناقض ولا تعارض. الباء اللي في الآية يسميها العلماء باء السببية وليست باء العوض. يعني إيه؟ يعني المولى عز وجل وفقنا لفعل الخير، فلما فعلنا الخير تقبله منا فأدخلنا الجنة برحمته أولا، ثم بفضل الأخذ بالأسباب وبفعل هذه الخيرات. أما لو كانت باء العوض معناها إيه؟ معناها أن أعمالي تساوي دخول الجنة. لا، لو جمعت كل أعمالك مع نعمة واحدة من نعم الله، فنعمة الله ترجح على كل ما فعلته من عبادة، ولو كانت العبادة ألف عام بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى لازم يكون في رصيد. تخيل حضرتك التلاتة اللي بالغار، فترتك التلاتة اللي دخلوا الغار وحبسوا في الغار وقفلت عليهم صخرة. فتخيل بقى لو كان بقى ايه ناس ما هماش مطيعين لله، اول ما يخش الغار ودخل واتقفلت الصخرة، يا خبر ابيض قدر الله ما شاء فعل، الموبايل فصل شحن، والتاني نسيت الموبايل في العربية، والثالث الرصيد خلص. واخد بالك؟ هم ما فكروش في الكلام ده، كانش عليهم موبايلات، الا ما كان في حاجه تانية اعظم من كل ده، عمل صالح. قال احدهم انه لا ينجيكم اليوم مما انتم فيه الا ان تسالوا الله عز وجل بصالح اعمالكم. فالاولاني سال الله عز وجل ببره للوالدين، والثاني بعفتي عن فعل الفاحش، والثالث بامانتي حينما ادى المال للرجل الاجير الذي كان يعمل عنده. وجيت الدور عليك انت بقى، هتقول ايه؟ عايز بقى في رمضان ده تقول هو ده بقى ان شاء الله ربنا يكون اخر رمضان في عمري، أجتهد فيه وأقدم طاعة وعبادة لله ترضي الله عز وجل عني. أقول يا رب أنا صمت رمضان سنة 1420 كان أفضل رمضان في حياتي، قيام وصيام وقراءة قرآن وذكر وتسبيح وتهليل ودعوة وطلب علم و وقدمت خير كتير أوي. فيا رب لو كنت تعلم أني قد فعلت هذا الخير في هذا الشهر ابتغاء وجهك ففرج عنا الصخرة فتنفرج الصخرة. بل لازم يكون في رصيد عند الإنسان. وإحنا بنقول يا جماعة دايما كده إيه يعني تعرفين، لو ادينا مثل كده بسيط عشان نوضح شأن الدنيا والإنسان اللي يعيش في الدنيا عامل إزاي. لو تخيلنا إن القاعة المباركة اللي إحنا قاعدين فيها به لو أنها صالة مليئة بالمجوهرات، ذهب ورولي وألماز وزبرجد وكده يعني، وقالوا لك خش الصالة دي وجمع اللي أنت عايزه، إن شاء الله حتى تجيب عربية لودر، جيب عربية مقطورة، حمل اللي أنت عايزه بس قدامك بس حاجة واحدة نص ساعة، بعد نص ساعة تسمع جرس تتفضل بره. فأنت دخلت، فأول ما دخلت كده كل ده ذهب وألماز ورولي وما شاء الله يعني ده عمري ما كنت أحلم بالمنظر ده. فجأة لسه هتلم، فجأة لقيت صورة قطعت كده على الحيطة، فببص فلقيت قصر جميل جدا. قلت أيوة بس إن شاء الله لما أجيب الفلوس ديت كده الذهب ده وبيعه إن شاء الله أعمل خمس قصور زي دي، واحد في هاواي والثاني في اليود والثالث مش عارف في نيويورك والخامس والرابع مش عارف فين والخامس باب الشعرية. المهم يعني ظبط الدنيا وخليها كده بامب يعني. طيب شويتين لسه هتجمع واخد بالك، فلقيت صورة تانية. ايه الصورة دي؟ عربية شبح، الله اكبر جميلة ما شاء الله، ان شاء الله اجيب 10 ان شاء الله، خمسة ليا وخمسة للعيال ان شاء الله يعني، ونظبط الدنيا والوان كل عربية تبقى ماشية مع لون الحذاء. المهم وبعدين جيت بعد كده لسه هتلم، فلقيت صورة واحدة جميلة. قلت ايوة حلو قوي، انا عايز بقى اربع زوجات كده عشان اكمل الكتيبة ان شاء الله، اجيب اربعة من دول ان شاء الله. أخذ بالك شويتين لقيت طفل صغير، قلت أيوة نخلف 50 واحد من دول عشان يبقى إلى حسنين ولا محمدين ولا ربط الحزام وإن شاء الله ربنا يكرمني. بعدين فجأة لسه بتلم الذهب فسمعت الجرس، في يا جماعة أنا كنت لسه هاخد الذهب وأطلع، معلش إحنا سيبناك نص ساعة وإنت ما لحقتش، مع السلامة. واضح المثل، الله عز وجل خلقنا وتركنا في هذه اجمع اجمع بقى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اغتنم خمسا قبل خمس. فانت الحق وجمع على قد ما تقدر، فجأة مرة واحدة هتسمع الجرس. ايه الجرس ده؟ كان يعني هيدخل عليك ملك الموت هيقبض روحك. هتقول انا لسه ما لحقتش اجمع حسنات يا رب، ده انا يا دوب الحمد لله انا عصيتك 30 40 سنة بلاش ده كله 60 سنة، وقلت ان شاء الله لما اطلع المعاش بقى اقعد في البيت ونظبط الدنيا ونقرا قران ونصلي وده كله. معاش مين؟ معاش اللي زعلك. كان المفروض تعبد ربنا من اول ما تكلف ومن قبل ما تكلف، حتى تتعود على الطاعة. يعني علموا أولادكم الصلاة للسبع سبع سنين واضربوهم عليهم أبناء عشر، وهو لا في سبع مكلف ولا في عشر مكلف، إنما هو يكلف إذا بلغ، خد بالك، أو إذا بلغ سن 15 إذا لم يبلغ. فإذا الحق نفسك واجتهد. وإحنا بنقول يا جماعة إحنا الدنيا دي عاملة زي امتحان، وهديك مثل بسيط وجميل جدا بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. ولازم تكون في استخدامك أو في معاملتك مع العبادات والحسنات وجمعها والمحافظة تكون عندك ذكاء شديد جدا، يعني ذكي بجد. بس ما كنش على غرار صاحبنا، يعني كان كده بتحضرني ان واحد مره دخل على واحد صديقه ده اعزكم الله شغال مكواجي، عارف مكواجي ديك وملابس، فدخل فلقى خدوده الاثنين محروقين، فبيقول له سلامتك حبيبي ايه اللي مولع خدودك الاثنين كده؟ قال له ابدا، كنت باكل بنطلون فجاه رن الموبايل، فبدل ما رد بالموبايل رديت ده خدك الشمال اللي مولع، ايه اللي حرق خدك اليمين؟ قال له ما هو الغاب اتصل ثاني. عرفت مين اللي غلط؟ سبحان الله. بس لقيت في الموضوع ايه؟ ان انت تتعامل بذكاء. انت دخلت امتحان، فاول ما دخلت امتحان فحطوا لك ورقه الاسئله، بصيت في الاسئله الله الاسئله جميله جدا جدا ما شاء الله وكلها سهله وزي الفل حلو قوي، بس ايه لاحظت ملحوظه تخوف شويه في يا جماعه، قال لك خد بالك الاسئله ما فيش وقت محدد للاجابه. يعني ايه؟ يعني مش امتحان 3 ساعات، قال لك لا ممكن اسحب الورقه بعد 5 دقائق، ممكن اسحبها بعد ساعه، ممكن اسحبها بعد سنه، بيتك وكل واشرب واتجوز وتعالى وبديني الورق مفيش مشكله. طب ما دي حاجه تخوف يعني. شويتين بتكتب، فجاه لقيت واحد وراك بيصرخ في ايه؟ اتسحبت الورقه بتاعته. الثاني بعد 10 دقائق بقيت انت مرعوب، فعمال بتكتب وانت يا ترى هتتسحب امتى؟ بعد ربع ساعه ولا ثلث ساعه؟ هي دي الدنيا. ان انت ممكن تكون عندك 20 سنه تقول لسه العمر طويل والحمد لله وان شاء الله لما اكبر هبقى زي الفل ومطيع وان شاء الله اطلق لحيتي وحواجبي وابقى زي الفل واصلي واعمل كل الخير. طيب فجأة وانت عندنا اتخطفت الورقة، اتشدت الورقة، حصل ايه؟ هتموت، حدش عارف. فتلحق نفسك حبيبي في الله قبل ما تتشد منك الورقة، شدت الورقة هو بيشرب بانجو، والتاني اتشدت منه الورقة وهو مع واحدة، والثالث اتشدت منه الورقة هو بيضرب أمه، والرابع اتشدت منه الورقة هو بيسرق، والخامس والسادس والسابع في واحد اتشدت منه الورقة هو بيذكر ربنا، والثاني اتشدت منه الورقة هو بيقرأ القرآن، والثالث اتشدت منه الورقة هو ساجد بين يدي الله، والرابع اتشدت منه الورقة هو بيطوف حول الكعبة. الله، اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة يا رب العالمين. أسألك سؤال حبيبي في الله، لو إن واحد واقع في نفس، وكلنا أصحاب معاصي وكلنا كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، لو واحد بيعمل نفس المعصية اللي انت بتعملها، الراجل ده أو الشاب ده مات وهو بيعمل نفس المعصية، قبضت روحه على نفس المعصية فدخل النار، خد بالك بقى، ولما دخل النار وتعذب في النار على المعصية دي، أنا بقول استخيل معايا، خرج من النار مرة تانية وجه الدنيا قعد معاك وقال لك ده أنا هحكي لك بقى اللي شفته في النار بسبب المعصية اللي كنت بعملها أنا وأنت، حصل لي كذا وكذا وكذا وحكى لك كل حاجة، هل تتخيل ممكن تعمل المعصية دي أو أي معصية؟ طبعا لا يمكن، لأن خلاص ظهر قدامك الحقائق، واحد جاي لك مخصوص عشان يحكي لك الموضوع ده. طب ما تتخيل إن أنت مت وعمل المعصية دي، ما نلحق نفسنا ونتوب. اللي مش هيتوب في رمضان يا جماعة هيتوب إمتى؟ سبحان الله، كنت مرة بتكلم في، يعني احنا فضلنا طبعا 5 دقايق بس طبوتش عندي ان شاء الله في 5 دقايق نخلص الموضوع ده. مرة كنت بتكلم عن قصة غرق الباخرة السلام 98، وحياة درس مهم جدا كان اسمه رحلة الموت عظات وعبر عظيمة. كان من ضمن الدروس الصغيرة ان بعض الناس، انا قابلت بعض الناس اللي ربنا نجاهم من السفينة دي، فبعض الناس قالوا لي كنا في المية 48 ساعة يصارعون الامواج، الامواج وصلت 9.5 متر، والقمر كان هلال، فكانت الدنيا مظلمة، كان ظلام وظلام في الجو وظلام في السماء، كل الدنيا مظلمة حواليهم، حتى ان بعضهم كان بيقول والله كنت برفع ايدي كده ما شوفهاش في البحر، اسماك القرش هجمت ناس كتيرة منهم، كانوا موتوا من البرد ومن التلج ومن الجوع، 48 ساعة بيشربوا مية ملحة هيموتوا، وفجأة وانت على الحالة ديت لو كنت واحد معاهم وجالك على الحالة ديت وجات لك طالب النجاة ومدلك الحبل وانت خلاص بتموت مش قادر، وقال لك ها تطلع بس بشرط، انت مش بتصلي؟ ما بصليش. هتصلي؟ هصلي، والفرائض والنوافل والسنن والرواتب وكل حاجة، وليل ونهار هفضل عابد لله. صح لا؟ ما هو بيقول لك تطلع ولا خليك، لو تطلع يبقى هتصلي، لو مش هتصلي هسيبك في المية. طبعا اكيد هصلي، واحدة مش محجبة هنجيكي هطلعك اهو بس بشرط، هتلبسي حجاب هلبس نقاب خلاص، وكل ده عشان ايه؟ خوف من المية. ومال اللي خايف من النار يعمل ايه يا جماعة؟ خدت بالكم المشهد ده؟ اخر قصة اذكرها، ذهب رجل عاصم لله سبحانه وتعالى الى هذا الرجل العابد ابراهيم ابن ادهم رحمه الله رحمة الله، فقال يا ابراهيم اريد منك وصفة حتى استطيع ان اترك المعاصي. فقال له ابراهيم ابن ادهم ادلك على 5 اشياء اذا فعلتها لن تضرك اي معصية. قال هاتها يا ابراهيم. قال اذا اردت ان تعصي الله عز وجل فلا تأكل من رزقه. قال سبحان الله، الارزاق كلها من عند الله سبحانه وتعالى، كيف اعصي الله ولا اكل من رزقه؟ من اين اكل يا ابراهيم؟ قال ايجدر بك ان تأكل من رزق الله وانت عصاه؟ قال لا والله. هات الثانية. قال اذا اردت ان تعصي الله عز وجل فلا تسكن ارضا، اسكن في ارض تانية. قال كيف والكون كله ملك لله؟ قال ايجدر بك ان تسكن في ملك الله وان تعصي الله؟ قال لا والله يا إبراهيم. هات الثالثة. قال له إذا أردت أن تفعل المعصية فافعل المعصية في مكان لا يراك فيه الله. قال سبحان الله، الله عز وجل هو الذي يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فكيف أختبئ عن الله عز وجل وهو الذي يعني يراني في الظلام وفي النور وفي السر وفي العلم؟ فقال أجدر بك أن تعلم أن الله مطلع عليك وأنه يراك، ومع ذلك يعني تستهين بنظر الله عز وجل إليك وتعصيه؟ قال لا والله. قال هات الرابعة. قال إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له انتظر يا ملك الموت حتى أتوب وأعمل عملا صالحا. قال إن ملك الموت لا يؤخر أحدا فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال إذا ما علمت هذا فلماذا لا تستعد للقاء الله؟ أيجدر بك أن تعصي الله عز وجل أنت تعلم أنك قد تموت على تلك المعصية؟ قال لا والله يا إبراهيم. هات الخامسة يرحمك الله. قال إذا جاءتك الزبانية لتأخذك إلى نار جهنم فقل لهم لن آتي معكم. قال سبحان الله، لقد قال جل وعلا عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. قد طبت إلى الله عز وجل يا إبراهيم ولن أفعل معصية بعد اليوم، ولو وقعت في معصية سأتوب إلى الله عز وجل. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. حافظي معنا دقيقة نقول فيها كلمة واحدة بس. طبعا أشكر كل القائمين على هذه الجائزة المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يديم عليهم هذا الخير المبارك وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. وسعدت جدا بلقاء إخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي في هذا البلد المبارك وفي هذا المكان المبارك، لكن عهد من الليلة أن نجدد مع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية. نبيع النبي صلى الله عليه وسلم على الطاعة في النشاط والكسل، على الأمر بالمعروف عن المنكر، وعلى أن ندافع وننافح عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن نلتزم طاعة النبي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نلتزم بكتاب المولى عز وجل. أبشروا فإن هذا القرآن طرفوه بيد الله وطرفوه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. أسأل الله عز وجل أن يجعل حب النبي في قلوبنا أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلينا ومن الناس أجمعين، وأن يجمعنا وإياكم على حوض النبي لنشرب من يده شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، ثم يجمعنا في الفردوس الأعلى التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.